ويدل على الأول العرف، فعند الصاغة من الوحدات القراءات. لذلك قال وعنه رضي الله عنه وسلم قال من صلى عن الجنازة من شهد الجنازة حتى يصلى عليها. من شهد الجنازة، وفي لفظ في صحيح البخاري من تبع جنازة من بيتها، فيبدأ الأجر ينال ثواب الشخص هذا الأجر من شهودها من عند البيت. إذا مات الشخص يأتي البيت ثم إذا غسلت وكفنت يتبعها حتى يصلى عليها. فإذا قيل عندنا أجور متفاوتة، مرة من شهدها ومرة من تبعها، فكيف يكون ذاك؟ أولا النبي عليه السلام قال في القراط مثل الجبلين العظيمين، في اللفظ الأخير فإنه يرجع في قراطين كل قراط مثل جبل أحد، يعني هذا ممن شهدها من البيت. وفي صحيح مسلم قال أصغرهما مثل جبل أحد، يعني من صلى عليها في المسجد ما تبعها من البيت. إذا قال ابن حجر والقراط قد يصغر ويكبر في المساحة على حسب ما ذكر ما من اتباعها من البيت أو الصلاة أو اتباعها بعد الدفن وهكذا. يعني أكمل القراريط من إذا سمع ميتا أتى يقال عند من حضرته الوفاة. قال لقنوا، التلقين هو ترديد الكلام، فتقول كلمة ويقول من حضرته الوفاة كلمة التي تقول الكلمة التي تقولها، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ويلقن الميت هذه الكلمة لما جاء في مسلم أحمد من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فمن كان كلامه هذه الكلمة حتى ولو لم يعمل بمقتضاها ففي حالة هذه يكفي الاعتقاد مع القول، لأن ليس هناك عنده زمن للعمل بمقتضاها، فهو الآن يحتضر. وقوله لقنوا موتاكم يراد بذلك أن من عنده يقول لا إله إلا الله، وذاك إذا سمعها يقول مثلها. وفي المسند زار رجلا من بني النجار من الأنصار وقال له قل لا إله إلا الله، فهو على حسب الحال، إن كان الرجل أولى بحاله أن يقال عنده لا إله إلا الله تقال هذه الكلمة بدون كلمة قل، وإن كان من حاله أنه لا يتضجر فإذا قيل قل لا إله إلا الله وهو مطيع فيقال قل لا إله إلا الله فيقول لا إله إلا الله. وهذا التلقين مشروع للمسلم وللكافر، للمسلم كما في قصة الرجل الذي من بني النجار قل لا إله إلا الله، ولعموم هذا الحديث لقنوا موتاكم، والمراد موتاكم يعني موتاكم من المسلمين. ويشرع التلقين أيضا للكافر، والدليل النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح لما حضرت أبا طالب الوفاة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله، فيلقن حتى الكافر. وفي صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام عاد غلاما يهوديا فقال له قل لا إله إلا الله، فنظر ذلك الغلام إلى أبيه وقال له أبوه أطع أبا القاسم فقال تلك الكلمة ثم مات. فهذه الكلمة مشروعة لمن حضرت الوفاة من المسلمين وغير المسلمين. وقوله لقنوا موتاكم أي من بدت عليه علامات الموت ودنا أجله. فهذا الحديث ساقه المصنف لبيان ما يقال عند من حضرته الوفاة. ويأتي حديث مسلمة ماذا يقال ويفعل عند من حضرته الوفاة، قول وفعل، وهنا قول. ثم بعد هذا الحديث قال وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. موتاكم يعني من دنا أجله وموته وبدت علامات الموت عليه، قال رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وليس في السنن، وصححه ابن حبان لكن أعله ابن القطان وضعفه النووي وغيرهما، والحديث ضعيف ففيه مجهول. فلا يشرع أن تقرأ سورة ياسين على من دنا أجله واكتفى بتلقينه بلا إله إلا الله. ثم بعد ذلك ذكر حديث سلمة لما سبق لكم لبيان ما يقال ويفعل عند من حضرته الوفاة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبضت تبعه البصر،

فهل يثبت الأجر حتى ولو لم يصلي هو علي؟ قال يصلى، أي أحد يصلى عليه، يعني يكفي أن يكون في المسجد. نقول لا، فسرت هذه اللفظة صحيح مسلم، قال حتى يصلي عليه، يعني تابع لها ومن شهده، قال حتى يصلي عليه، فله قراط، يعني قراط كامل. قال ومن شهدها، يعني تبعها حتى تدفن. في نهاية الحديث ساق مصنف رواية مسلم، قال حتى توضع في اللحد، يعني كان يقول رواية مسلم لا يكفيها الوضع في اللحد، بل لا بد من الدفن، توضع في اللحد ثم يوضع التراب على القبر، ثم هنا ينال الشخص القراط، وأكمله من مكث بعده كما قال النووي حتى يدعو له ويسأل الله له التثبيت. هذا كما قررت. لذلك لما ذكر المسلم هذا الأجر قال ومن شهد تدفن فله قراطان، وقوله قراطان يعني مع الصلاة وليس اتباع الجنازة، له قراطان والصلاة قراط، يعني ثلاث قراريك لا، فله قراطان يعني قراط مع القراط الأول وهو الصلاة. ولأن هذه القراط لم يكن معروفا عندهم في مثل هذه الأمور، وإنما هو تقريب الصورة للصحابة، قالوا وما القراطان يا رسول الله؟ لأنه كانوا وحدة وهمية بأنه شيء كثير، لكن قالوا ما يعرفون ما هو، فقالوا وما القراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين، والمسلم مثل أصله مثل جبل أحد. وهذا يدل على أن الشرع يقرب الأحكام إلى الأفهام، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثلا بمعلم يرونه في المدينة وهم في المسجد النبوي، وهو جبل أحد تشاهدونه، وجبل أحد من أكبر الجبال في الأرض وهو مفرد، يعني لم يتصل بجبال أخرى، أما كجبل مفرد لوحده هو من أكبر الجبال، ومساحته من أول إلى آخره قرابة 12 كيلو مترا، وهو كبير لا شك في الأجر. قال متفق عليه رواية مسلم حتى توضع في اللحد. ثم قال والبخاري أيضا حديث رواية مسلم قال من تبع جنازة مسلم قيد ما سبق، من تبع جنازة مسلم يعني من البيت، وجنازة مسلم يخرج الكافر، فمن شهد جنازة كافر حتى تدفن، لأن الكافر ما يصل عليه، لكن من شهد حتى تدفن لا ينال ذلك الأجر، وإنما ينال من كان إذا كان متوفى مسلما. وهذا يدل على أن المسلم وهو ميت مبارك، حينما من يصلي عليه ينال الحي ثوابا بسبب إسلام ذلك الميت. قال تبع جنازة المسلم إيمانا واحتسابا، يعني إيمانا بما شرعه الله من الصلاة وجنازة، واحتسابا للأجر فيه، سواء علم هذا الأجر وهو قراط أو لم يعلمه. قال فإنه يرجع بقراطين يعني كاملين، لنتبع من البداية حتى النهاية، فإنه يرجع بقراطين، كل قراط مثل جبل أحد، وهذا لا شك ثواب كبير عظيم، يعني كل جنازة. وإذا تعددت الجنائز، قال الشيخ بن باز رحمه الله، فإن القراريط تتعدد بتعدد الجنائز. ويدل هذا الحديث أيضا على فضل ثواب الله سبحانه، فمجرد صلاة واحدة على ميت ينال الشخص هذا الثواب الكثير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يؤتى يوم القيامة بالرجل له حسنات أمثال الجبال ثم تطير، لأن ما وحد الله، وكذلك الرجل يأتي بسيئات أمثال الجبال، ثم يخرج حديث البطاقة وهي التوحيد فتطيش تلك الجبال، ويدل على فضل الله عز وجل في الحسنات الكثيرة. وأيضا إذا كان فضل الله واسع بمثل هذه الأمور، يجب على الشخص أن لا يضيع حسناته الكثيرة بغيبة يظهر للآخرين، أو برياء أو بعجب أو بسيئات، كما قال سبحانه ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة إنكاثا تتخذون إيمانكم دخلا بينكم، وقوله سبحانه أيود أحدكم أن تكون جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها كل ثمرات وأصابع كبر وذرية ورفع أصابع عصار فيه نار فاحترق. قال ابن عباس هذه الحسنات الكثيرة تحرق السيئات، فالشخص يحافظ على أعماله مهما أمكن. نعم. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في بيان أين يمشي من يشيع الجنازة. هذا الحديث هو حديث ابن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، وليس فيه ذكر المشين، أن بكر يمشون أمام الجنازة،